بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يسر مركز الشيخ عيد الثقافي بمؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية أن يرحب بكم ضمن هذه الندوة في بيان مكان مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، لقد نظر الله جل وعلا إلى قلوب الأنبياء أولهم وآخرهم، فكان قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضلها عند الله عز وجل، فاصطفاه نبيا وجعله خاتم النبيين. ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد أولهم وآخرهم، عربيهم وعجميهم، فلم يجد أطهر ولا أنقى ولا أصفى من قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم في صحبته وكتب النصر له ولدعوته بجهودهم وتضحياتهم. إنه اصطفاء غيبي من الله عز وجل، ويكفي في هذا رفعا لقدرهم وتعظيما من شأنهم. أيها الإخوة والأخوات، إن الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم حديث في بحر لا شواطئ له، من الإخلاص لله عز وجل والتضحية في سبيل نشر رسالة التوحيد والعدل. والمجال أيها الإخوة الكرام في الحديث عن مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع، وحسبنا أن نتناول بعض القضايا والملامح في هذا الموضوع، وذلك مع كل من فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي وفضيلة الشيخ عثمان الخميس. ويتحدث فضيلة الشيخ بداية عثمان الخميس لمدة نصف ساعة، ثم يتحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي لمدة نصف ساعة، ثم تكون هناك كلمة ختامية لفضيلة الشيخ عثمان الخميس وكلمة ختامية لفضيلة الشيخ محمد العريف في طريقه إلينا بإذن الله تعالى. نبدأ هذه الندوة أيها الإخوة والأخوات مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس، الداعية المعروف والمتخصص في السنة النبوية والدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكركم جميعا على حضوركم، وأشكر هذه الدولة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، التي ما فتئت تحرص على غرس الأخلاق والمثل ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكر القائمين على هذه الندوة، وهم القائمون على مؤسسة عيد بن ثاني الخيرية حفظهم الله تبارك وتعالى، وجميع من ساهم في قيامها. وبادئا ذي بدء، أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، إن الله تبارك وتعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم حتى قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه خير الأنبياء وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، إلا إن الله تبارك وتعالى قال له: فبهداه مقتده. كفكب نحن بحاجة إلى القدوة، بحاجة إلى أن نقتدي، وإن خير من نقتدي به بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم خير البشر بعد الأنبياء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا حقيقة أشكر من اختار هذا الموضوع لنتكلم فيه وعنه، وذلك أننا بحاجة إلى القدوة خاصة في هذا الزمن الذي صار الناس يقتدون فيه بمن لا يستحق أن يكون قدوة، فكان من الضروري أن نظهر القدوات وأن نتعرف عليهم حتى نسير بعد ذلك على دربهم ونهتدي بهديهم. والأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى الفلاح عن طريق الاقتداء بهذه السلة المباركة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نتكلم عن جيل فريد. بعض الناس أحيانا قد يخطر في نفسه أنه لا يمكن أبدا أن يقلد أولئك القوم وأن يتابعوا، وذلك أنه يرى أن أعمالهم لا يمكن أبدا أن يصل إليها أحد، وهذا غير صحيح، بل إن الله تبارك وتعالى إنما جعلهم في ذلك الزمان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنسير على دربهم ونهتدي بهديهم. نعم لن نصل إلى مستواهم بأي حال من الأحوال، ولكن هذا لا يعني أبدا أن لا نسير على خطاهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سنتحدث عنهم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة، من هو الصحابي ابتداء؟ الصحابي من الصحبة، وعادة في لغة العرب إنما تذكر لمن يلازم وينقاد لآخر، فيقال فلان صاحب لفلان لأنه منقاد له ملازم له. أما الصحابي في اصطلاح أهل العلم فإنه من لقي محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس أي صاحب لأي صاحب مصحوب، وإنما الكلام عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، ومن لقيه حال كفره أو نفاقه أو ارتد بعد ذلك فهو لا يدخل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العلم قيدوه مؤمنا به ومات على ذلك، فالمرتدون ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار والمشركون ليسوا من أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعد وغيرهم كثير، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل والمنزلة والصحبة، ونتكلم ابتداء عن مجمل فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهؤلاء هم المهاجرون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم لله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. زكى الله تبارك وتعالى باطنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. الله جل وعلا هنا يبين أن هؤلاء إنما كانت هجرتهم إلى الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله، لا يبتغون الدنيا، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال: وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في أقوالهم وأفعالهم وإيمانهم. الله يحكم بهذا سبحانه وتعالى. ثم ذكر المجموعة الأخرى وهم الأنصار، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى عنهم وعن سيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. زكى الله ظاهرهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، تراهم حين تراهم دائما حالهم أنهم ركع سجد. ثم قال سبحانه وتعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فزكى باطنهم، زكى ظاهرهم وزكى باطنهم، بعكس المنافقين. المنافقون لما تكلم الله تبارك وتعالى عنهم قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بينما هؤلاء زكاهم الله في ظاهرهم وزكاهم الله تبارك وتعالى في باطنهم. ثم أتى بالحكم فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه هي النتيجة، ترى النور في وجوههم، بمجرد أن ترى الواحد منهم ترى النور والإيمان كله في وجهه. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلك مثلهم في التوراة، أما مثلهم في الإنجيل فقال سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر، لا يمكن أن يغتاظ مؤمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغتاظ منهم إلا كافر. ثم جاء الثواب العظيم الذي ذكره الله لهم، قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله جل وعلا يتكلم عن القلوب، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى واليقين والصدق، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم الذين بايعوه في بيعة الرضوان عند الشجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله أكبر، يوم يقول لك الله رضيت عنك كيف تكون حالك؟ الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد رضيت عن هؤلاء. ينزل الخبر إليهم من السماء أن الله سبحانه وتعالى راض عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الرضا صفة لله سبحانه وتعالى، ولا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عمن علم أنه يموت على موجبات الرضا. نعم، من مات على موجبات الرضا هو الذي يرضى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون مستقبلا سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن هؤلاء القوم سيموتون على موجبات الرضا، ولذلك رضي الله عنه. فلا يرضى الله عن منافق، ولا يرضى الله عن من سيرتد عن دينه تبارك وتعالى أبدا، وإنما يرضى الله تبارك وتعالى عن أولئك القوم لأنه يعلم أنهم سيموتون على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا. أريد منكم بارك الله فيكم جميعا أن تتمعنوا في هذه الآية. الله جل وعلا يقول عن المهاجرين والأنصار، عن السابقين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تحتاج إلى تأمل، إن كتاب الله تبارك وتعالى يحتاج منا إلى تأمل. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، من التابعين وأتباع التابعين وأنتم ومن يأتي بعدكم، كلنا ممن تبعهم، ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان. انظروا إلى هذه الآية ماذا يقول الله تبارك وتعالى، لما ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقيد، ولما ذكر من جاء بعدهم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل والذين اتبعوهم ويسكت أبدا، وإنما قيد بالإحسان. طيب لم يقيد السابقين الأولين بإحسان، لم يقل سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان، لم يقل ذلك، وإنما قال: والذين اتبعوهم بإحسان. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن جميعهم محسن، كلهم محسنون، وهذا ثناء من الله وشهادة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميعهم محسن. وقيد الذين جاء بعدهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شوف، وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة. الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، كلهم من أهل الجنة، نص من ربنا تبارك وتعالى أن جميعهم من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، مصيرهم إلى الجنة مباشرة. والله جل وعلا ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لن يدخل النار، مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هكذا يخبر ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة جدا، وليس المجال مجال سرد لهذه الآيات، ولكن المجال مجال تنبيه وتذكير بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في شأنهم من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تصوري لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أحد جبل عظيم بمقدار أحد ذهب، لا يوجد ذهب في الدنيا بقدر أحد، لكن لو وجد ذهب على قدر أحد وأنفقته كله في سبيل الله تبارك وتعالى لن تبلغ مدا قدمه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما المد؟ المد ما يملأ الكفين. من ينفق أحدا ذهبا لا يبلغ مدا قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا نصيفة ولا ملء كف. إن العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم؟ العبرة بالكيف، أنفقوا وقت الحاجة، أنفقوا في وقت بخل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله جل وعلا، فأنفقوا في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة ممن أنفقوا من بعد وقاتلوا، الذي قبل غير الذي بعد. والنبي هنا يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هكذا يخبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وتأملوا معي بارك الله فيكم هذا الحديث العظيم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى نوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يناديه ربنا تبارك وتعالى فيقول: نوح لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله له: هل بلغت؟ أرسلتك وأنزلت لك كتابا وأمرتك أن تبلغ، هل بلغت يا نوح؟ والله أعلم سبحانه وتعالى. فيقول نوح: نعم بلغت. فيقال لأمة نوح: تلك الأمة الكافرة التي أغرقها الله تبارك وتعالى تأتي يوم القيامة. فيقول الله لها: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. ينكرونه لأنهم يرون العذاب، يقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى: نوح، من يشهد لك يا نوح؟ قومك يقولون لم تبلغ، وقد أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح عن بكرة أبيهم، إلا من نجا مع نوح في السفينة صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأهلكنا الباقين. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. ما في إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فينكر قوم نوح أنه قد بلغهم. فيقال لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ أتدرون ماذا يقول؟ يشير إليكم يقول محمد وأمته ترك إبراهيم ويونس وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء وأممهم وطلب شهادتكم أنتم. قال محمد وأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام، تشهد هذه الأمة لنوح عليه الصلاة والسلام. فقرأ النبي عند ذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه الوسط العدل. الوسط العدل، أنتم أمة عدول. فسادات هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف أن يكونوا من العدول. وقال صلوات ربي وسلامه عليه النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم فالسماء ما توعد. وأنا يخبر عن نفسه أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه النصوص من الكتاب والسنة، وكما قلت لكم ابتداء وأعيد وأكرر الآن مرة ثانية، ليس المقصد الحصر، وإلا النصوص أكثر من ذلك بكثير من الكتاب أو من السنة، ولكن المقصود هو التذكير ببعض هذه النصوص. بعد هذه النصوص من نصدق؟ أنصدق الله ورسوله في بيان عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نصدق شرذمة لا خلق لهم ولا دين لهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهنا يأتي السؤال، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة، وإذا كانت هذه الآيات صريحة في بيان فكانة وقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة ومكانة وقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا يطعن الناس بهم؟ ولا أعني كل الناس، وإنما أعني تلك الشرذمة، تلك النبتة التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كثيرا من العقلاء سيتساءلون لماذا إذن يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا بهذه المثابة. فجعلكم أنتم السبب في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وحفظ دينه سبحانه وتعالى. فحفظ الله الدين بكم وحفظ السنة بكم، فكتاب الله محفوظ وسنة نبيه محفوظة، الشرع محفوظ بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وأنتم تشرفتم بحفظ الكتاب وحفظ السنة، وغيركم ضل وتاه وضاع، فيحسدكم على ما أنتم فيه. إن الذي أخرج إبليس من الجنة حسده لآدم، حسد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، فكان ذلك سببا في لعنه وطرده وغضب الله عليه. قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حسد يحسدونكم. والله الذي لا إله إلا هو لم يحفظ الكتاب ولم يحفظ السنة إلا أهل السنة. أنتم فقط حفظتم الكتاب وحفظتم السنة، أنتم محسودون على هذا الأمر العظيم. عندكم سند متصل برب العزة تبارك وتعالى. من يملك في هذه الدنيا سندا متصلا إلى الله تبارك وتعالى غيركم؟ لا يوجد، لا يوجد على وجه الأرض من يملك سندا متصلا إلى رب العزة تبارك وتعالى غيركم. يحسدونكم على هذا، تنقلون القرآن بالأسانيد، تنقلون السنة بالأسانيد، هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم. يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى يبين السبب في طعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. حكم عجيب. أبو زرعة الرازي يتكلم قبل 1150 سنة، الآن نستشهد بقوله، نرى الأمر عيانا جهارا أمامنا، نرى أناسا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما قاله أبو زرعة، يريدون أن يجرحوا شهودكم، فإذا جرحوا شهودكم أبطلوا القرآن وأبطلوا السنن. بالله عليكم، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا وغير ثقات، فمن يطمئن ومن يأمن ومن يقبل ذلك الكتاب الذي نقلوه؟ من يأمن ومن يطمئن إلى تلك السنة التي نقلوها؟ لا يمكن أبدا أن نقبل قرآنا نقله كفار، ولا نقبل سنة نقلها كفار. فلما لم يكن عندهم قرآن ولا سنة، ليس لهم إسناد واحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، بينما أهل السنة ينقلونه بالتواتر جمع عن جمع، ليس لهم إسناد واحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، بينما نحن نروي الآلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيكم فخرا أن عندكم كتابا كصحيح البخاري 4000 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو 2000 وعدها الحافظ بن حجر، و4000 حديث صحيح في مسلم، وحديث أخرى صحيحة غيركم لا يملك، أنتم فقط تملكون ذلك. ارفعوا بذلك رؤوسكم ودافعوا عمن أوصل لكم هذا الخير، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأتكلم باختصار حتى لا أخذ وقت أخي الفاضل الشيخ دكتور محمد عبد الرحمن العريف حفظ الله تبارك وتعالى، ولكني استأثرت بالوقت لأنه تأخر وهو يتحمل ذلك. رواة القرآن الكريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10. القرآن الذي بين أيديكم اليوم، الذي تقرؤونه أنتم أو يقرأه أهل المغرب أو يقرأه أهل السودان، سواء برواية حفص عن عاصم أو برواية الدوري أو برواية ورش، كل هذه الروايات تدور على 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس. بالله عليكم، إذا كان هؤلاء كفار كفارا، فمن أين لنا كتاب؟ من أين لنا قرآن؟ وأما رواة السنة وهم الذين تجاوزوا 1000، هم 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رووا تقريبا 67% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرويها سبعة يروون 67% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة، جابر بن عبد الله، عبد الله بن العباس، أبو سعيد الخدري. والله الذي لا إله، إذا قبلنا أن هؤلاء كفار لا كتاب لنا ولا سنة، لا كتاب ولا سنة إلا من ندافع عن هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين أوصلوا لكم الكتاب والسنة. وأقف الآن لشيخي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزي الإخوة الكرام في مؤسسة عيد خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات. أيها الأحبة الكرام، مارس كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممارسة في صد الناس عن دعوته وإسقاطه من أعينهم، وهذه الممارسة قد مارسها أيضا قبلهم بعض الأمم المكذبة لرسلهم. لما أقبل موسى عليه السلام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، ولأجل أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وقول الإسلام أن جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: هو سماكم المسلمين من قبل. وقالت بلقيس: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله جل وعلا عن أنبياء بني إسرائيل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالإسلام بمعناه العام يعني إخلاص العبادة والتوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. فجاء موسى عليه السلام دعا قومه إلى الإسلام، حاولوا أن يسقطوا موسى من أعين الناس، يعني إسقاط الرموز، إسقاط القدوات، لأجل أنهم إذا أسقطوا موسى سقط الدين الذي يمثله موسى والفكرة التي يدعو إليها. حتى حاولوا أن يذموا موسى عليه السلام بأنواع الذم، حتى ذموه في مناطق التناسلية وقالوا: هو آدر، يعني إما كبير الخصيتين أو عديمهما، حتى أنزل الله تعالى في ذلك قوله جل وعلا: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وكان قومه يغتسلون في مكان مختلط، يختلط بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى عورات بعض، وكان موسى عليه السلام لحيائه يغتسل في مكان بعيد عنهم. فلما وضع كما تعلمون ثوبه على حجر ودخل في الماء ليغتسل، ثم خرج إلى الحجر، أمر الله تعالى الحجر فمشى بهذا الثوب، فجعل يجري وراء الحجر حتى مر على نفر يسير منهم، فرأوه مكتمل الخلقة عليه السلام، حتى وقف الحجر فأخذ موسى عليه السلام الثوب وستر به نفسه، وجعل يضرب الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثم جعل يضرب الحجر بعصا كانت معه. فدل هذا على أن بني إسرائيل كانوا يحاولون أن يسقطوا موسى عليه السلام من أعين الناس لأجل ألا يتبع الناس شرعه الذي جاء، الذي أنزله الله تعالى على وأمر موسى بإبلاغه للناس. مارست قريش الأسلوب نفسه، لذلك بين الله سبحانه وتعالى ذلك فقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال جل وعلا في آية أخرى: أتواصوا به، يعني هل أوصى اليهود النصارى وأوصت النصارى قريشا وأوصى من كان قبلهم من جاء بعدهم؟ أتواصوا به. لذلك حتى لما أقبلت قريش واجتمعت على مقدم العرب، لما كان العرب يريدون أن يأتوا إلى الحج في موسم الحج، فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء الناس سوف يسألونكم عن هذا الرجل، فاجتمعوا على قول واحد، ما يصلح أن تقول إنه مجنون، والثاني يقول إنه كذاب، والثالث يقول إنه ساحر، والرابع يقول إنه كاهن. إذا كثرت الكذبات لن يصدق الناس شيئا منها، فاتفقوا بعد ذلك على أن يقولوا مجنون. فقال بعضهم لبعض: والله إننا لا نعرف الجنون ونعرف صرعه وكلامه، ما هو مجنون؟ وصف الجنون ما ينطبق عليه. قالوا: طيب نقول ساحر. فقال بعضهم لبعض: لا يمكن أن يصدقكم الناس أنه ساحر، لأن الساحر له كلمات معينة وحركات وأهازيج هو لا يقوم بها. قالوا: طيب نقول كذاب. قالوا: ما جربنا عليه كذبا. فالمقصود أنهم كانوا يحاولون أن يبحثوا عن أي شيء لأجل أن يسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم من أعين الناس. وبالتالي إذا قال لهم: اعبدوا الله، اتركوا عبادة الأصنام، عظموا الله تعالى، صلوا أو صوموا، صار ما في عقول الناس أصلا من التصور عنه يجعلهم ينصرفون عنه. هذا ما يفعله الذين يسبون الصحابة اليوم. لما يسقطون من أعيننا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، معنى ذلك أنهم أسقطوا آلاف الأحاديث التي حدث بها أبو هريرة. فإذا جئت إلى أحدهم وقلت له: الصلوات خمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا وكذا، قال: من روى الحديث؟ فتقول: أبو هريرة. قال: أصلا أبو هريرة هذا كافر عندي، وهو كذاب، وأحاديث كلها ضعيفة. فما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج والصوم والمتعلقة ببر الوالدين وقسمة المواريث، كل ما رواه أبو هريرة أسقطوه، فأسقطوا بذلك نصف الأحاديث. ثم تقول له: طيب، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فيقول لك: قبل تكمل الحديث، من رواه؟ رواه عبد الله بن عمر. فيقول لك: هذا أصلا كذاب وهذا كافر. فيسقط أيضا هذه الأحاديث، فلا يبقى عندك من الدين إلا ما لا تقوم به الشريعة. وهذا الذي يفعله اليوم من يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات، أثنى الله تعالى عليهم في كتابه بأعظم الثناء، حتى إن الله جل وعلا كرر هذه الآيات وهذا الثناء في آيات كثيرة متعددة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا فضل أمثال هؤلاء، قال جل في علاه: محمد رسول الله، هذه ما عندنا شك فيها، والذين معه، من الذين معه؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أنس بن مالك، جموع الصحابة الكرام، والذين معه، ما أصلهم يا ربي؟ أشداء على الكفار، هذا مدح، رحماء بينهم، مدح، تراهم ركعا، مدح، سجدا، مدح، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مدح، مدح وتزكية لنياتهم، أنهم ركع وسجد وهم لا يرجون من الناس شيئا، إنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال: فيما هم في وجوههم من أثر السجود، مدح، ذلك مثلهم في التوراة، مدح حتى في كتب الأمم السابقة، ومثلهم في الإنجيل، أيضا مدح في كتب الأمم اللاحقة، مدح في كتب اليهود، ومدح في كتب النصارى، وأيضا مدح في القرآن الكريم. كل هذا يا جماعة ترى مدح في الصحابة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو فقط الذي ذكر مدحه في التوراة والإنجيل، كلا، بل حتى الصحابة ذكر الله تعالى مدحهم في التوراة والإنجيل. ثم يأتيك اليوم مع الأسف أن يتنقص ويقول لك: لا والله هذا كذاب، وهذا عفوا، ويقولون عن عمر رضي الله تعالى عنه أقذع الألفاظ، ويتكلمون عنه ويقولون عمر أصلا كان لوطيا، وتقرأ في كتبهم بأسانيدهم من يقول إن عمر كان عفوا مصابا بمرض لا يطفئه إلا مني الرجال. بالله هذا كلام يقال؟ هل هذا كلام يقوله عاقل فضلا عن مسلم يقوله على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. بل إنه عليه الصلاة والسلام شهد بإيمان أبي بكر وعمر وإن لم يكونا موجودين بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قال: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، إذ التفتت إليه البقرة وقالت: إني لم أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا. فقال الصحابة عجبا وفزعا، قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وبينما رجل يسوق غنمه، إذ عدا الذئب على شاة منها فانتزعها، فأدرك الرجل الذئب حتى انتزع الشاة منه، مع الركض الذئب ما استطاع أن يحمل الشاة، فألقى الشاة، أقبل الرجل وأخذ شاته، فقال له الذئب أقع على ذيله الذئب، وقال له: سبحان الله، تأتي إلى رزق، تعمد إلى رزق ساقه الله إلي ثم تأخذه مني. يقول هذا الكلام الذئب. فقال الرجل: عجبا، ذئب يتكلم. وقال الصحابة: عجبا، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي: ووالله لم يكن أبو بكر وعمر ثم، ما كان أبو بكر وعمر موجودين في وقتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ابتلى الله تعالى الصحابة بأنواع من البلاء، ومع ذلك زكاهم الله عز وجل بأنواع التزكية. زكى الله تعالى المهاجرين والأنصار، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال جل وعلا: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك. الصحابة الذين ذكرهم الله هنا منهم أبو هريرة، منهم قبله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجموع من الصحابة الذين هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة من أوائل من أسلم أو من أواخر، لكن أيضا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وترك أهله وأسلم في بعد خيبر. ومع ذلك يقول الله تعالى هنا: أولئك هم الصادقون، لم يقل الكاذبون أو المنافقون، أولئك هم الصادقون. ثم قال جل وعلا مدحا للأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ما شعورهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثر الله تعالى على أهل بدر، وقال جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين، سماهم الله تعالى مؤمنين، وقال جل وعلا للملائكة: فثبتوا الذين آمنوا، فشهد الله تعالى لهم بأنهم من المؤمنين. أثر الله تعالى أيضا على أصحاب الشجرة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة الرضوان. وأثر الله تعالى على أهل أحد، وبين الله جل وعلا إيمانهم، وبين الله تعالى أنه تاب عليهم بعدما نزل من نزل من على جبل الرماس. أثنى الله تعالى عليهم بأنواع الثناء، بل إن حاطب رضي الله تعالى عنه لما أخذته شيء من العاطفة الإنسانية على أولاده الذين في مكة، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يذهب فاتحا لمكة، فأراد عليه الصلاة والسلام فأراد حاطب رضي الله تعالى عنه أن يكون له يد على أهل مكة ليكفوا شرهم عن أولاده وعن أهله، فكتب إليهم كتابا يخبرهم ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع جمعا لغزو ولا أراه يلا أنتم. ثم قال أيضا، ما قال فتجهزوا لقتاله واستعدوا واجمعوا سلاحكم واشحذوا سيوفكم، ما قال ذلك، قال: ولا أظنكم تقوون عليه، يعني من الآن استسلموا. فلما أرسل الكتاب ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بالكتاب علي رضي الله تعالى عنه، وبعه بعض أصحابه، ثم جاءوا بالكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لما قرئ عليه قال: ما هذا يا حاطب؟ كيف طلع أسرارنا؟ ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، إن من عندك من الصحابة كلهم عندهم أقوام في مكة يحمون أهلهم، أنت يا عمر عندك أقوام يحمون جماعتك اللي هناك من من من من أقاربك الخاصين، لا يستطيع أحد أن يؤذيهم، أنت يا أبا بكر عندك، وأنت يا فلان وفلان، إلا أنا كنت رجلا ملحقا بقريش ولم أكن منهم، فيا رسول الله أردت أن يكون لي عندهم يد، ووالله ما عندي شك في ديني يا رسول الله طرفة عين. فقال عمر: يا رسول الله، أفلا أضرب عنقه؟ فعلا هذه خيانة عظمى، كيف الآن تخرج أسرارنا إلى عدونا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما أقبل عبد مملوك لحاطب يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين حاطب مشكلة، فأقبل غضبان وقال في أثناء غضب: قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت، والله لا يدخل النار وقد شهد بدرا، وقد سمعت بأذني من يقول: أصحاب الشجرة كلهم كفار، وأصحاب بدر كلهم كفار، وأصحاب أحد كلهم كفار. يقول بهذه العبارات وكأن يتكلم يا جماعة عن من عباد البقر ولا جماعة من عباد بودا، وتجد أن لسانه كما قال إياس بن معاوية لرجل عنده تكلم في رجل آخر، فقال له إياس: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت البربر؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الروم والبربر، وسلم منك عباد الأصنام والأوثان، ولم يسلم منك أخوك المسلم. فنحن نقول لهؤلاء الذين يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم منكم من ألسنتكم اليهود، وسلم من تأليفاتكم وكتبكم وقنواتكم اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون، ولم يسلم أطهر الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنكم إذا تأملتم أيها العقلاء أيها الفضلاء، إذا تأملتم فيما يمسكونه على الصحابة ويتنقصونهم به، وجدت أنها أشياء لا تعدو أن تكون أشياء بشرية تقع من أكثر الناس. يعني مثلا لما يأتي ويتكلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول: أبو بكر مثلا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت سيدتنا فاطمة المرأة الصالحة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمت أن الأنبياء يورثون كما يورث غيرهم، فاحتج عليها أبو بكر بحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لها رضي الله تعالى عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وفي رواية: ما تركناه صدقة. فلم تقتنع رضي الله تعالى عنها بذلك، ووجدت في نفسها عليه حتى عند وفاتها، قبيل وفاتها جاء أبو بكر وافترضاها رضي الله تعالى عنه، فرضيت وذهب ما في نفسها. ثم يأتون ويبنون على هذا الموقف ما يبنون من تكفير أبي بكر والوقيع فيه وحرصه على الدنيا وتعلق قلبه به. ولو أردنا يا جماعة أن نتتبع على الصحابة أو على غيرهم، فهم بشر، من الطبيعي أن يكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. إذن سوف تتكلم أيضا على حاطب وتقول: والله حاطب كفر. سوف تتكلم أيضا على علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه سيدنا وإمامنا وشيخنا، لما كان يكتب صلح الحديبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يكتب الصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو الوافد من قبل قريش. فكتب علي رضي الله تعالى عنه طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقناعة بأنه رسول وإيمانا بذلك، قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لماذا تكتب رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأني رسول الله، هذا تعريفي، محمد رسول الله، وأنت مندوب قريش. فقال: لا، لو آمنا أنك رسول الله ما قتلناك، إنما أكتب محمد بن عبد الله، اسمك واسم أبيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلبا لتهدئة الأمر والوصول إلى صلح، وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله، آمن به من آمن أو كفر به من كفر، فلا يتوقف كونه رسول الله على إيمان فلان ولا فلان، مع أن سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه متأخرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي آمرا له ملزما، قال له: أمحوها يا علي، أمحو كلمة رسول الله. فقال علي: أمحوها؟ لا والله لا أمحوها. فقال: أمحوها يا علي. قال: والله لا أمحوها. قال: أمحوها يا علي. قال: والله لا أمحوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين موضعها؟ إلى هالدرجة من تراضي تطيعني، أين موضعها؟ قال: هذا موضعها. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يعرف يقرأ، ما يعرف أين كلمة رسول الله من كلمة محمد، فأقبل عليه الصلاة والسلام ومحاها بيده. طيب، ومع ذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يذم سيدنا وإمامنا وشيخنا علي رضي الله تعالى عنه بسبب ذلك، لأننا نعلم جميعا يقينا أن علي رضي الله تعالى عنه ما دفعه إلى هذا التكذيب بالدين أو البغض لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو الرغبة في مخالفة أمره، كلا والله، بل إنما بعثه إلى هذا الغيرة على الدين وشدة الإيمان. كيف أكتب رسول الله ثم أمحوها بيدي؟ وأمحوها أيضا لأجل كلام سهيل بن عمرو، وكان بذلك الحين كافرا بالله، وهم يا رسول الله الذين هم خائفون منا الآن، وأمحو كلمة رسول الله إلا أكتب رسول الله غصبا عنهم. هذا الذي فعليه علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يتكلم على علي أحد أبدا من أهل السنة ولم يذموه، بل كانوا إذا ذكرنا والله فضائل علي، وأنا خطبت جمعة عن علي رضي الله تعالى عنه وأثنيت عليه بهذا الموقف واستدللت بهذا الموقف على شدة محبة علي رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن اليقين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت ثبات الجبال في قلب علي رضي الله تعالى عنه. لكن لو جاءك واحد بيتتبع لرأيت أنه ربما ذمه بذلك. حذيفة رضي الله تعالى عنه لما أقبل الصحابة إلى معركة بدر وكانوا غير متجهزين لقتال أساسا، أقبلوا لأجل عير لقريش معها 40 حارسا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة من كان سلاحه حاضرا أن يخرج معهم الآن إلى القتال. بعض الصحابة يقول يا رسول الله أنا سيفي موجود لكن في المزرعة خارج المدينة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاج إلى عدد كلهم 40 حارسا، لو طلع 60 مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل يكفي. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 317 رجلا. فلما أقبلوا إلى بدر علم النبي عليه الصلاة والسلام بالطامة أن قريشا علمت بمخرجه، وأن أبا سفيان قائد القافلة قد علم بخروجهم وانحرف بالقافلة إلى طريق آخر، وأنهم الآن سوف يقاتلون جيشا قوامه أكثر من 1300 مقاتل. ووقع في قلوب الصحابة ما وقع من الخوف والرعب البشري. بعض الصحابة يا جماعة جاء بقوس وسهمين أو ثلاثة لأنه ما كان مجهز للقتال، بعضهم عنده درع وعنده خوذة لكن تركها في المدينة لأنه ما كان يعرف في قتال، بعض الصحابة مع خنجر ما كان يدري في قتال، بعضهم معه سيف وليس معه ترس ما كان يدري في قتال. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه علم عليه الصلاة والسلام بأهمية هذه المجموعة، وجعل يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ثناء عظيم على الصحابة الكرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم إن قوما من قريش خرجوا مكرهين لا لهم في قتالنا، خرجوا مكرهين، منهم أبو البحتري ابن هشام فمن لقيه منكم فلا يقتله، ومنهم العباس بن عبد المطلب فمن لقيه منكم فلا يقتله. طبعا قيل إن العباس أصلا كان مسلما يخفي إسلامه لأن كان ينقل الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لم يسنه كان قلبه وحدبه ونصرته للمسلمين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكم أن تتصوروا أيها الأفاضل الاضطراب الذي في قلوب مجاهدين جاءوا للجهاد وهم غير مستعدين للقتال، والواحد وراءه أبناءه ونساءه. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله نقتل إخواننا وآباءنا، لأن سيأتي من كفار قريش من هم أقارب للصحابة وسيقاتلونهم، قال نقتل إخواننا وآباءنا وندع العباس، أما والله لئن رأيته لألحمنه السيف في عنقه. طيب لو جاء واحد وقال كيف حذيفة يقول هالكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر كيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهالأسلوب، نقول له انظر يا سفيه عفوا إلى ما الذي دفع حذيفة إلى هذا الكلام أصلا، هل دفعه بغض الدين، دفعه رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه إلى هذا الكلام عدم اقتناعه بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، لكن الموقف الذي كانوا يعيشونه في ذلك الموضع، وأيضا أنها أول معركة وأول لقاء بينه وبين الكافرين، وأن تصوره أن ممن سيأتونهم أبناء عمه وأقاربه وربما جاء أبوه معهم أيضا، ومع ذلك اندفع إلى هذا الكلام. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة التفت إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، قال لا. يقول حذيفة رضي الله عنه فوالله ما زلت بعدها أعمل أعمالا، ما زلت بعدها أعمل أعمال صالحة خشية من أن يؤاخذني الله تعالى بهذا، ما زلت والله بعدها أعمل أعمالا رجاء يكفر الله تعالى عني هذا. لذلك أنا أقول أيها الأفاضل إن الذي يتحاول أن يتصيد ما وقع بين الصحابة الكرام وتلك فتن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى عصم الله تعالى منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. والله يا جماعة مرة كنت في لندن، فكنا في يوم أحد ونزلت مع بعض الشباب الذين يدرسون هناك شباب خليجيون، والتقينا في الهايد بارك، فإذا بي أسمع طبول وآهات، قلت ها وين هذا موجود، وألتفت يمين ويسار فإذا والله أمام عيني قريب من الهايد بارك خيمة كبيرة وفيها يمكن ما لا يقل عن 200 شخص، وإذا هم مجتمعون يضربون بالطبول ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عصبوا على رؤوسهم يا لثارات الحسين لعن الله فلانا ولعن الله فلانا. فأقبلت أنظر إليهم وأقول في نفسي يا ليتهم في هذا اليوم الأحد قاموا ودعوا الناس إلى الإسلام وحذروهم من أن يقولوا الله ثالث ثلاثة، وهذا مسموح هناك ليس ممنوعا. يعني أنت لو تقوم في الهيد بارك وتتكلم عن ذم مثلا الأديان التي تدعو إلى الشرك بالله وتدعو إلى عبادة غير الله وتمدح الإسلام، ما حد قال لك ممنوع، بمعنى أنه مأذون لك بذلك. هذه الميكروفونات وهذه الخيمة الكبيرة وما أنفق فيها من أموال وهذه الشرطة التي تحرس، يا ليتكم جعلتم ذلك في نصرة هذا الدين بدل ما تجعلوه في ذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. بعدما انتهت معركة أحد ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم بين قتلى وجرحى، وإذا هو عليه الصلاة والسلام الدم يسيل من فمه، كسرت رباعيته الأسنان الأربعة، والدم يسيل من شج في وجهه وشج في رأسه وشج في ركبته، وجعل صلى الله عليه وسلم يلتفت وينظر ويسأل عن بعض أصحابه ما يدري هم شهداء ولا جرحى ولا ربما أسرى، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع سيد من سادات الأنصار. شوف مقدار الحب في قلوب الصحابة. من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ قال أحد الصحابة: أنا أنظر لك يا رسول الله. فانطلق الصحابي ينظر في الجثث لم تدفن بعد ولم يبعد عنها الغبار، يقول: فأقبلت فإذا سعد قد أصيب بجراحات ووطئته الخيل. سعد له زوجتان وأبناء وأموال، يقول: وإذا به رمق يسير. قال: فقلت له: يا سعد يا سعد، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: ففتح عينيه وقال: أنا في الأموات، فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. شوف الحب. وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين فطرف. ثم تشهد ومات في مكانه. ثم يأتي من يقول: هذا كافر، مات كافرا، مجنون، مات كافرا. رجل الآن يتشهد ويدعو إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، ومع ذلك لا تقبل هذا الإيمان منه. بل حتى الكفار شهدوا بمحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما حابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أقبل عروة بن مسعود وهو سيد من سادات ثقيف، فلما أقبل جعل ينظر إلى الصحابة، ثم كلم النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين وذهب إلى قومه وقال: اسمع ماذا قال. قال: يا قوم، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله ما يأمر بأمر إلا ابتدروا أمره. يعني لو يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: أريد ماء للوضوء، ليس الصحابة يتلفتون على بعض، كل واحد كأنه يقول للثاني: اذهب أنت أحضر، وليس واحد يقوم متكاسلا، لا، عشرة مع بعض، عشرون مع بعض، كل واحد يذهب ليحضر. يقول: ما يأمر بأمر إلا ابتدروا أمره. قال: ولا يتوضأ وضوءا إلا اقتتلوا على أثر وضوءه. يأتون يتزاحمون يأخذون قطرات الماء التي تتساقط من يديه الكريمتين ووجهه الشريف. يقول: ولا يتنخم، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بصق إلا وقعت في يد واحد منهم. هذا الحب في قلوبهم. ولما أقبل عروة يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء المغيرة بن شعبة الثقفي ابن أخ عروة بن مسعود الثقفي، وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الحديد، وكان ضخما طويلا، فجعل عروة ما يدري أن هذا ابن أخيه المغيرة لأنه مستتر بالحديد، فجعل يتكلم ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه، فقال له المغيرة: كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفها ثم مدها أخرى أثناء الكلام، فضربه بعرض السيف، ليس بحده، بعرض، قال: كف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحية من اسمح لك تمسكها. فأبعد يده ثم أثناء الكلام تحمس ومد يده، فقال له المغيرة: قال: والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك بيد واحدة. والله إن مديتها رابعة أن ترجع مالك اليد الثانية تبقى عندنا هنا. فقال المغيرة: ما أفضك وأغلظك من هذا يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي. شوف حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه له أعظم محبته لعمه وبني قومه. ثم يأتي من يأتي ويذمهم، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب الأنصاري لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيته، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى ونزل، وكان بيت أبي أيوب عبارة عن طابقين. طبعا تعلمون الطابق لن يكون عبارة عن إسمنت وصبه، يعني ألواح من الخشب وشيء من سعف النخل ونحو ذلك. فجاء أبو أيوب في الليلة في الصباح الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات عندهم الليلة الأولى، جاء في الصبح أبو أيوب، قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: والله لقد بت البارحة أنا وأم أيوب بشر ليلة. قال: لما؟ أبو أيوب ما هم صدق أنك في بيتي؟ قال: يا رسول الله، ما استطعنا أن ننام ونحن نتخيلك تحتنا، حتى إننا لننحو إلى جانب الجدار. يقول: أنا وزوجتي ما استطعنا ننام في رصف الغرفة لأننا نتخيلك تحتنا، فكل واحد ينام عند الجدار حتى ما يتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام تحته. فصعد يا رسول الله أنت في الأعلى واجعلنا في الأسفل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه أرفق بي، إنه يغشى كثيرا، أنا الناس يأتوني كثير ضيوف، فصعودي في الأعلى صعب، فأبقني هنا. يقول أبو أيوب: ففي ليلة انسكبت جرة ماء لنا، يتحرك فجرت ماء انسكبت على الأرض. يقول: فأخذنا نجمع الماء خشية أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذنا جبة، جبة شيء يلبس وأحيانا يجلس عليه. يقول: والله ما لنا إلا هي، ألبسها في النهار وأنام عليها في الليل. قال: فجعلنا ننشف الماء بها خشية من أن يقطر شيء من ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه في الحديبية أيضا، لما أرادت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم شخصا يتفاوضون معه، أنتم تعلمون أيها الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أخذ 1400 صحابي، وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، تحت شجرة الرضوان في الحديبية. فقريش قال: طيب أرسل إلينا واحد نتفاهم معه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فلما دخل بين قريش بدأ يتفاوض معهم. قالت له قريش: إن شئت طفت بالبيت، أنت محرم وجاي بإحرامك، إن شئت تطوف بالبيت. فماذا قال عثمان؟ هل قال: والله الحمد لله، هذا خير أقبل إلي ونعمة وفضل وإحسان وثواب؟ لا، قال: أطوف بالبيت؟ لا والله لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطوف النبي عليه الصلاة والسلام أول بعدين أطوف أنا، إذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمتنع ولا يمكن أن أطوف به. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند موته ماذا كان يقول؟ كان يقول: والله ما كان أحد أعظم ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ووالله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني منه هيبة وإجلالا له. يقول: من شدة إجلالي واحترامي له ما أقدر أحط عيني في وجهه، دائما نزل رأسي. عمرو بن العاص الداهية، ومع ذلك يقول: والله ما كنت أستطيع أن أرفع عيني إليه هيبة وإجلالا له. ثم قال عمرو: ولو طلبتم مني أن أصفه لكم اليوم ما استطعت ذلك. لو تقولوا لي: طيب أوصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما استطعت لأني ما حفظت شكله. أما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعهم بعد ذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك أصحاب، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب الشجرة، فقد جمعت بين يدي كلاما طويلا في فضلهم وإحسانهم وبذلهم للدين، لكن الوقت يطول عنه. أنا سأسير معكم أيها الإخوة والأخوات على ثناء آل البيت على الشيخين والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الثناء لن أقول فيه رواه البخاري وراه مسلم، كلا، بل أقول رواه المجلسي والكليني وذكره في بحار الأنوار وما شابه ذلك، بين يدي نصوص من كتب من يذمون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كتبهم اللي موجودة اليوم، يعني فلتت من بين الفلتات، فلتت من عين الرقيب وفلتت من المقص ولا تزال مثبتة اليوم، وأيضا الطبعات التي اعتمدت عليها أكثرها طبعات فارسية، ما يقول واحد ولا طبعة عربية وزودوا فيها طبعات فارسية، طبعة طهران وما شابه ذلك. خذ مدح علي رضي الله تعالى عنه للصحابة. يقول علي لقد رضي الله عنه يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى قبل جيوبهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. يمدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره في نهج البلاغة صفحة 143 طبعة دار الكتاب بيروت بتحقيق صبح صالح، وهو في الإرشاد أيضا صفحة 126. ويروي المجلسي عن الطوسي رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه، يقول علي رضي الله عنه أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. حياة القلوب للمجلسي الجزء الثاني صفحة 621. ويقول علي رضي الله تعالى عنه وهو يذكر خلافة الصديق رضي الله عنه يقول فاختار المسلمون بعده أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا منهم فقارب وسدد بحسب استطاعته على خوف وجد. نهج البلاغة للميثم البحراني شرح نهج البلاغة صفحة 400. ويقول علي رضي الله تعالى عنه عن خلافة أبي بكر يقول وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي. إيش يقصد أمره بالصلاة وهو حي؟ هذا إشارة إلى أنك أنت الخليفة من بعد يا أبا بكر. يا أخي طبيعي الآن لو فرضا إمام المسجد يدخل يوم من الأيام ثم يقيم المؤذن فيكتشف الإمام أنه على غير طهارة فرضا، فيقول الجماعة يا جماعة معليش أنا أحتاج أتوضأ ولو بدي أخركم، اتقدم فلان تفضل صلبهم، صلى بهم وراح الإمام توضأ. يوم ثاني الإمام أقبل ليدخل المسجد فمثلا تزحلقت رجله مع الدرج وأصيب بألم، دخل المسجد وهو يعرج قال والله يا جماعة ما أقدر أصلي بكم، وين فلان؟ تقدم فلان صلب الناس. اليوم الثالث لو غاب الإمام من الطبيعي أن الناس يقدموا من قدمه الإمام مرتين أو ثلاث، أليس كذلك؟ وكأن الإمام يشير يقول يا جماعة إذا أنا غير موجود معناه فلان هو اللي يصلي بكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويصلي بهم أبو بكر يا جماعة 12 يوما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام سمع صوت واحد ثاني، سمع عمر مع أن عمر رضي الله تعالى عنه له جلالة قدر ومكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ عمر؟ يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويمنع من أن يصلي إلا أبو بكر أن يصلي بالناس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة إذا أنا مت فالإمام من بعدي أبو بكر. وأقبلت امرأة يوما كما في البخاري تريد من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال لها ايتيني غدا، فقالت أرأيت إن لم أجدك، يعني يمكن تكون مت يا رسول الله، فقال ايتي أبا بكر، إذا ما وجدتني ايتي أبا بكر. والأحاديث كثيرة التي تدل على إمامة رضي الله تعالى. بعدين يا جماعة في أمر مهم، يعني كونك تمدح أبا بكر هل يعني ذمك لغيره من الناس؟ أذكر مرة لما كنا في لقاءات في إحدى القنوات، كان عندنا بعض المناظرات قبل 8 سنوات تقريبا أو 6 سنوات، وكان صاحب الفضيلة الشيخ عثمان أيضا جزاه الله خير سبقني في ذلك وشارك في بعض المناظرات. اتصل رجل له اليوم وجود في عدد من القنوات التي يعني تتنقص الصحابة وتسبهم وتسقطهم من أعين الناس، وله وجود وعنده يعني برامج كثيرة، فاتصل بنا وكنا نتكلم في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني نتكلم عن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ماشيين في الصحابة المبشرين بالجنة. فقال أنتم لماذا تمدحون عمر؟ نمدح عمر لأنه أهل للمدح. قال أنتم ما تعرفوا فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قلنا بلى والله نعرف. وقلت لا أنا والله أحب عليا أكثر ما أحب نفسي، أكثر ما أحب ولدي. قال لا، علي هو الذي يجري السحاب لقوله تعالى والجاريات يسرى، يعني بيسرى علي. جاريات يسرى مرسلات عرفة والجاريات يسرى أجل، هذه كلها وصف للملائكة، وصف كيف تقول بيسرى؟ قلت له طيب اللي بعدها. قال وعلي هو الذي يحاسب العباد مع الله. قلت له شو الدليل؟ قال لقول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني أنا وعلي علينا حسابهم. والله العظيم هذا كلامه، ادخل اليوتيوب اكتب العلي في زايد الكوراني وتشوف تسمع كلامه. بعدين قال وعلي ما يموت أحد إلا وعلي قائم عند رأسه. قلت له طيب والذين ماتوا قبل ما يولد علي من اللي قام عند رؤوسهم؟ قال أنت استهزئ بأمير المؤمنين. قلت لا والله ما استهزئ، أنا أحب عليا أكثر منك، والله إن حبه أعظم من حبي والله لنفسي وأعظم من حبي لأولادي، لكن والله لو خرج علي رضي الله عنه اليوم ورآك تقول له إنه هو الذي يجري السحاب ربما أقام عليك حد الردة كما فعله بأقوام لما خرج وسجدوا له وقالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، فقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وخد الأخاديد وأشعل النار، كيف تسجدون لي من دون الله؟ ثم يأتي اليوم أقوام يغلون فيه. هذا بلا شك يا جماعة من أعظم الضلال. وأنا قلته مرارا، قلت والله لو علم الحسين رضي الله عنه أو لو علم علي أو لو علم الحسن رضي الله تعالى عن سادتنا وأئمتنا لو علموا اليوم بمن يغلو فيهم لما رأيتهم يرضون بذلك أبدا. بل إني بعيني لما كنت في الجامعة قبل أكثر من 20 سنة كنا راجعين مرة من كنت أدرس تلك الأيام في الأحساء وراجعين إلى مكان سكننا، ففي أثناء الطريق يمكن حول 200 كيلو كان في حادث سيارة وكان الذين في هذه السيارة أكثرهم من تلك الطائفة، ومع ذلك نزلنا وساعدنا ونشيل وكذا، فسمعت والله بأذني ورأي عيني من منهم مكسورة يده وإحنا نشيله ونصل سيارتنا المستشفى وما في ما فيها بأس ساعد كل واحد من الناس، ونحن نحمله والله إن كان يقول يا علي يا علي بأعلى صوته، أقول له قل يا الله، أقول لك كذا، وأن تلك الأيام كان عمري تحت 20 أولى جامعة وثاني جامعة كنت أقول له قل يا الله، فكان لا يلتفت إلي أبدا يا علي بأعلى صوته. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تتوقع عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو علم أن هذا يصيح به عند كربته يرضى بذلك؟ ها؟ لا والله ما يرضى بذلك أبدا. نكمل معكم على عجل حتى ما أخذ وقت الشيخ عثمان. ثناء علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش جاء إلى أبي أمير المؤمنين عليه السلام فقال سمعتك تقول في الخطبة آنفا اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هما؟ فقال حبيباي وعماك أبو بكر وعمر وإمام الهدى، الآن هذا كلام علي، وإمام الهدى وشيخ الإسلام ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدى إلى صراط مستقيم. تلخيص الشافعي الجزء الثاني 428. رأي الحسن بن علي في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول الحسن وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، عيون الأخبار وكتاب معاني الأخبار، وكذلك عن أبي عبد الله الجعفي الجعفي عن عروة ابن عبد الله قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام عن حلية السيف، حلية السيف يحلى بشيء من الفضة، فقال لا بأس به قد حل أبو بكر الصديق سيفه، فقال له السائل وتقول الصديق؟ قال فوسب وسبة واستقبل القبلة قال نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. كشف الغمة الجزء الثاني 147. الإمام الباقر يمدح أبا بكر وعمر، يروي الطبرسي عن الباقر أنه قال ولست بمنكر فضل أبي بكر ولست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر فأفضل من عمر، الاحتجاج للطبرسي صفحة 230 طبعة إيران. وسئل جعفر الصادق رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنهما قال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام إمامان عادلان قاسطان كان على حق ومات عليه فعليهما رحمة الله يوم القيامة. إحقاق الحق للشوشستري الجزء الأول صفحة 16، بقي معي 4 شرائح بس وانتي. كذلك الصديق رضي الله عنه ساعد عليا رضي الله عنه في التزوج من فاطمة. يروي شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي عن الضحاك من قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فاطمة؟ قال: فأتيته. يقول علي رضي الله عنه: فأتيته فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال: ما جاء بك يا علي وما حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي، فقال: يا علي صدقت، فأنت أفضل مما تذكر. قلت: يا رسول الله، فاطمة تزوجنيها. إذن أبو بكر وعمر هم في الكتب يقولون هم اللذان اقترح على علي رضي الله عنه أن يخطبها، كما في الأمال للطوسي 138 وجلاء العيون للملة مجلسي 169. كذلك في رواية أخرى للمجلسي أكثر تفصيلا ذكر فيها أن أبا بكر وعمر كان جالسين مع سعد بن معاذ، فتذاكروا زواج فاطمة، فاقترح على علي، فجاء وقال: يا علي، إذا كنت تريد مالا لأجل الزواج نساعدك بالمال، إلى آخر ذلك. فهم حتى في كتبهم يروون ما يروون من مدح علي رضي الله تعالى عنه وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه يفعل هذا تقية أو إظهارا لخلاف ما يبطن، بل إنه كان يفعل ذلك تعبدا وتقربا إلى الله تعالى بحب الشيخين الكريمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. والله يا جماعة، والله ليس بيني وبين أحد من تلك الطائفة من الشيعة أي عداوة شخصية. ترى أنا درسوا معي الابتدائي والثانوي والمتوسط والجامعة، كنت في الشريعة وهم كانوا في أقسام أخرى في الجغرافيا واللغة العربية إلى آخره، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولي منهم أصدقاء إلى اليوم، ولي منهم من دخل بيتي مرارا، وعندي موعد بعد بكرة الاثنين بيأتيني 7 منهم يشربون عندي قهوة وشاي بعد المغرب يوم الاثنين، وعلاقتي بهم علاقة دعوية من باب التأثير ومحاولة جرهم إلى الخير. لا يفهم لما نتكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو لا يفهم كذلك ممن الآن يعني ربما يشاهدوننا بعد فترة في الفضائيات، لا يفهم أننا نتكلم بناء على عداوة شخصية بيني وبين أحد منهم أو بغض لدولة معينة. لا والله، بل الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولو كان والله بيدي لا أقبلت إليهم في مجالسهم ونصحتهم في أماكنهم وحاولت أن أبين لهم ما يسر الله تعالى من الحق. والله ليس بيني وبين أحد منهم عداوة، وإني والله لأدعو لهم في صلاتي وهم لا يعلمون، وأدعو لهم في سجودي وهم لا يعلمون، وأعلم أن عددا منهم مسكين ما يدري عن حقيقة مذهبه ولا يعلم عنه، وأنه ربما أيضا لقي من بعض أهل السنة شيئا من التعامل الفظ جعله ينفر أكثر وأكثر عن السنة. لذلك كلما أصبحت متلطفا أكثر وأكثر معهم استطعت أن تبين له الدين وأن تجذبه إليه. وقد مارست ذلك مع بعض طلابي، أنا أعمل في جامعة عندي عدد من الطلاب من تلك الطائفة، وأحاول أن أتلطف معهم لا بغضا لهم لكن محبة للخير لهم، والله لا أظلمهم في الدرجات ولا أظلمهم في الحضور والغياب، بل إني أحيانا أساعدهم. يأتي واحد عنده حرمان عند الدكتور فلان ولا يحتاج دف بدرجة درجتين وأحاول أساعده وأقول له: أنا ما بيني وبينك عداوة، لكن انتبه، لا تعتقد أن القرآن ناقص، انتبه، لا تعلم أن أحدا يعلم الغيب سوى الله جل وعلا، انتبه، ليكن نظرتك وعقيدتك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة صحيحة، لا تغلو في أحد من البشر، لا يجوز غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولا في أحد من أصحابه، ولا يجوز أن نغلو في كما غلت النصارى في عيسى فقال ابن الله واليهود في عزير فقال ابن الله، لا يجوز، لا تطروني، انتبه، لا تغلو في أحد. فمنهم من هدى الله ومنهم بإذن الله تعالى من ينتظر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من كبائر الذنوب، والمسألة فيها تفصيل، وذلك وذلك أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقسمه إلى قسمين. أما القسم الأول فهو إذا كان الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير، بحيث أنه كفرهم، حكم عليهم بالكفر. فمن حكم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر فلا شك في كفره. وأما من حكم أو طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يصل إلى الكفر، فإن اتهمهم بالبخل أو الجهل أو الظلم أو غير ذلك من الأمور فإنه يؤدب ويعذر ولا يكفر بذلك. وإن طعن في شرف أمهات المؤمنين فإنه كافر. وإن طعن في شرف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث اتهمه بزنا أو غير ذلك فإنه يجلد حد القذف ولا يكفر بذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا عندنا قاعدة، وهي أنهم خير البشر بعد الأنبياء، ولكنهم أيضا في الوقت ذاته غير معصومين. يمكن أن يقع الخطأ من بعضهم، ويمكن أن تقع الكبيرة، ولكنهم مع هذا هم خير البشر، وذلك بالنظر إلى حسناتهم مقابل ما يقع منهم من الأخطاء، كما قال أهل العلم إنما هي حبات رمل في جبال. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم علينا حق عظيم، بل حقوق. من هذه الحقوق أولا محبتهم ومحبة من يحبهم وبغض من يبغضهم، هذا واجب علينا، لأنهم من أولياء الله تبارك وتعالى. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولا شك أننا نحب أصحاب النبي في الله، وإذا كان الأمر كذلك فنحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم. وذكر الإمام الطحاوي أن من عقيدة أهل السنة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان وبغضهم نفاق. وكذلك من حقهم علينا أن ننشر محاسنهم وأن نذكرهم بكل خير اتباعا لما جاء في القرآن والسنة من الثناء عليهم. كذلك الدفاع عنهم لما لهم علينا من الفضل وما لهم في الإسلام من قدم صدق. وكذلك الكف عما شجر بينهم استجابة لقول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن حقهم علينا حسن الظن بهم، وهذا هو الأصل فيهم. ثم الدعاء لهم استجابة لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هناك مسألة، وهي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وقد ذكر أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله تبارك وتعالى ثناء آل بيت النبي، ثناء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك دعوة عريضة تخالف ذلك، مفادها أن عداوات كانت بين آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بين بني هاشم وبني أمية. وهذه الدعوة العريضة تكذبها أمور منها المصاهرات التي تمت بينهم، بين أصحاب النبي وذوهم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تسمية كثير من آل البيت أولادهم بأسماء أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم الثناء المتبادل بين أصحاب النبي وآل البيت كما ذكر أخونا الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. دعوة عداوة بين بني هاشم وبني أمية، وهذه الدعوة الكاذبة حقيقة نريد أن نبينها بشيء من التفصيل مع عدم الإطالة إن شاء الله تبارك وتعالى. عبد مناف وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الولد وهم هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. هؤلاء ذرية عبد مناف. وهاشم وعبد شمس والمطلب أشقاء، ونوفل أخوهم لأب، وهاشم وعبد شمس توأم. هاشم وعبد شمس توأم، يعني هما أقرب إلى بعضهما من المطلب ونوفل. وذكر الطبري عن بني عبد مناف قال: فكانوا، أي بني عبد مناف، فكانوا أول من أخذ لقريش العصم، العصم يعني العهود، فانتشروا في الحرم، فأخذ لهم هاشم حبلا، أي عهدا من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل، فأخذ عهدين من الأكاثرة ملوك حمير، فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين. إذا العلاقة كانت طيبة بينهم، لا كما يدعون العداوة، عداوة قديمة. ثم بعد ذلك يقال: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه بنو عبد شمس، فقد كذبه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو سفيان بن حرب وعقبة ابن أبي معيط وأم جميل زوجة أبي لهب، كل هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا بشيء إلا لأنه من بني هاشم، هكذا يقولون. ورد عليهم أهل العلم بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للتكذيب من بني هاشم، فكذبه عمه أبو لهب وابن عمه عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي وعتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابن أبي لهب وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم من بني هاشم وقد كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبه غيرهم من غير بني هاشم ومن غير بني عبد شمس كأبي جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وغيره. فالقضية لم تكن قضية أنساب، وإنما القضية قضية إيمان وكفر، فهناك من تابع النبي وهناك من كفر به. قالوا: قد تابع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من بني هاشم، كان ثاني حمزة ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وأم هانة بنت أبي طالب، فبنو هاشم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه. فرد عليهم أهل العلم قالوا: تابعه من بني عبد شمس فعثمان ابن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وأبي العاص ابن الربيع وأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هؤلاء كذلك تابعوا النبي وهم من بني عبد شمس. فليست القضية قضية بني هاشم وبني عبد شمس، وإنما القضية قضية إيمان وكفر. فهؤلاء أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أي فخوذ قريش كانوا، من أي أفخاذ قريش كانوا أو من غيرها من القبائل، تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا به وتسليما. فيجب علينا أن نحبهم جميعا وأن ترضى عنهم جميعا دون تفريق. نعم. والله إلي بعد خطبة الجمعة تلك ألف هو لفظت اسم شخص من الأشخاص، وصل إلي عدد كبير جدا من الرسائل، يعني بعضها يوافق وبعضها يخالف وبعضها يحتوي على سب ولعن بأقذع الألفاظ. فكنت قد رسالة أتلطف فيها في الرد وأنقل شيئا من فتاوى هذا الرجل، يعني مما فيه موقع، مما فيه أن الإثبات أن القرآن فيه تغيير لمواضع الآيات وفيه نقصان لبعض الآيات ونحو ذلك مما يعني، وفيه أيضا أن مصحف فاطمة وحي أوحاه إليها جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ إلى آخره. فكنت أرد بها عليه، اتصلت على أحدهم رد علي بعد عدة اتصالات، ورد علي وكان متشنجا وكان قد أرسل إلي أقفاض، يعني يسبني ويسب عرضي ويسب أمي وأبي ويسب زوجتي ويسب بأقذع الألفاظ السوقية. فاتصلت به: كيف حالك وإن شاء الله بخير. فرد علي بشيء من العمق، قلت: طيب ما رأيك أن نلتقي ونتحاور بدل ما أنت ترسل لي وأنا أرسل لك، إيش رأيك نلتقي ونتحاور؟ قال: أنا ما ألتقي به الأشكال. قلت: طيب اعتبرني يعني شخص يحتاج إلى شيء من علمك وإلى نصحك، وتعال انصحني ووجهني. فأنت وين أنت؟ في الرياض ولا وين؟ فاكتشفت أنه في الرياض، وإذا هو طالب من طلابي في الجامعة وأنا ما أدري، طالب من الطلاب لكن لم أدرسه. جامعة فيها أكثر من يعني قرابة 30,000 طالب، وهو من ضمنهم وأنا ما أدري أنه طالب عندنا. قل طيب تفضل عندي في البيت. قال لا، المهم اتفقت أنا وياه على مكان نلتقي به، وذهبت معي بهدية وتلطفت معه. فلما جلست معه فإذا هو يعني متحفز جدا ومليء بالحنق علي وجالس، وهو لو استطاع أن يخنقني لفعل. فقلت له طيب أول شيء أنت ماذا تخفى، ماذا تعتقد في؟ طبعا هو جاء عندي في البيت، صبيت له قهوة وشاي وكذا. قلت ماذا تعتقد في الآن وانت قالط عندي وقاعد تشرب القهوة عندي؟ قال تبغى الصراحة من غير زعل؟ قلت نعم. قال أعتقد أنك كافر بالله العظيم. قلت يعني لو أموت الآن؟ قال جهنم وبئس المصير على طول. قلت يعني ما عندي ولا شوية إيمان، ذرة من إيمان ممكن تدركني الشفاعة؟ قال لا ما عندك ولا شيء، أنت مثل فرعون وهامان وأبي بن خلف. قلت لماذا؟ فقال لأنك تكفر عليا رضي الله عنه. قلت ومن قال لك أني أكفر علي؟ يا ابني أنا أحب علي أكثر ما أحب نفسي، وأكثر ما أحب أولادي. يا أخي وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله، والله يصيبني بالشلل، ما أقول من مكاني. كيف أنا أكفر؟ أنا مجنون أكفر علي رضي الله عنه، بل أترضى عنه وأحبه وفي صلاتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعلم أنه من آل محمد عليه الصلاة والسلام. كيف تقول أني أكفر علي؟ قال ما تكفر علي. قلت لا. قال أجل أكيد أنك تكفر الحسين. قلت وانت ما يرضيك إلا أني لازم أكفر أحد يعني؟ حتى الحسين يا أخي ما أكفره. قال عجيب، لا علي ولا الحسين؟ قلت لا علي ولا الحسين ولا الحسن ولا أبا بكر ولا عمر، ما أكفر أحد من الصحابة الكرام. كيف تقول أني وأنا لازم أكفر أحد وألعن وأسب أحد؟ فقال لا، أنت أكيد أنك يعني تمارس معي التقية. قلت يا أخي لا تقية ولا ما تقية، شوف أنا صريح معك، ولا قدامنا إعلام ولا كاميرات ولا شيء، وأنا لست خائفا منك حتى أمارس معك تقية، وأنا خائف منك. والله إنهم مسلمون مؤمنون أحبهم أكثر ما أحب نفسي، وأعتقد أن درجتهم عند الله تعالى عالية. فتفاجأ بهالجواب وقال عجيب، صدق؟ قلت نعم. قال أنا لما كنت صغير، والله هذا كلامه لي بلسانه، ولولا أني خفت أني أحرجه ولا كان سجلت الكلام، لكن لا يليق أني أسجله عليه. قال أنا لما كنت صغير كان أمي وأبي يحضرون لي لعبة، فإذا تعلقت بها بعد يوم ولا يومين وفرحت بها أخذت مني، فأصبح باكيا، وين لعبتي؟ فيقولون أخذها أبو بكر وساعد عمر. لعنهم، ليش أخذوها؟ لعنهم. والله العظيم هذا كلامه لي، وأنا كنت قرأت هذا سابقا في الإنترنت من قصص بعضهم، لكن ظننت أنه ربما يعني زيادات. يقول فأشتغل لعن فيهم، يقولون بمقدار ما تلعنهم ترجع لك هديتك، وأشتغل لعن فيهم من يوم أصبح لين أمسي. يقول فبعدها بيومين اللعبة، أقول من رجعها؟ قال رجعها علي رضي الله عنه، لأن علي يحبك أكثر ما يحبك أولئك، فلعن أولئك وترضى عن علي. يقول وبدأ يقع ذلك في نفسي حتى كبرت. يقول ثم لما كبرت خالطت بعض أهل السنة في المدارس. يقول فكنت أرجع إلى أهلي وقل يا جماعة هذولا يعني يتعاملوا معي تعامل زين، فيقولوا لا هذولا كذابين لو استطاعوا لفعلوا كذا وكذا. المهم انتهى ذلك النقاش ذلك اليوم. بعدها تقريبا بأسبوع اتصلت فقلتها ما ودك تشرب قهوة؟ قال لا والله أنا جايك. فجاي وهو لا يزال على مذهبه، وجاء وجلس وجاء معه بكمبيوتر وقال لي افتح على الموقع الفلاني، وأنا قد جمعت عليك أشياء تذم الصحابة وتذم أبا بكر وعمر من كتبكم أنتم من البخاري ومسلم. قلت طيب افتح. ففتح لي أحد المواقع. هذا الموقع يا جماعة يتصيد أحاديث ويحاول أن يوهم القارئة بمعنى معين وهي لا تحمل هذا المعنى. مثلا مكتوب مآخذ على أبي بكر، قال افتح. فجئت وضغطت بالفارة وفتحت، فإذا مآخذ كثيرة من ضمنها مكتوب أبو بكر يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويقل أدبه عليه، بين قوسين 11 موقف. قلت في نفسي وين 11 موقف؟ أبو بكر يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويقل أدبه عليه، وهو الذي في الغار يسد يشق من ثوبه ويسق الجحور، يسد الجحور حتى ما يخرج شيء، يلدغ النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رجله في الجحر. كيف تقول لي؟ قال افتح افتح شوف. ففتحت، فإذا الرواية ما هي؟ لما جاء بأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر ماذا أفعل بهم. بكر: يا رسول الله نفديهم، نأخذ الفداء المال لأننا نحتاج إلى مال. وقال عمر: يا رسول الله بل نقتلهم. فقال أبو بكر: بل نفديهم. قال عمر: لا نقتلهم. قال أبو بكر: أردت خلافي. قال: ما أردت خلافك. فصار بينهما نقاش حماس للدين، وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. ما هو على رسول الله، لا، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. فقلت له: يا ابني، طبعا هو مكتوب 11 موقف، ها، هي في الحقيقة ليست 11 موقف، هي 11 رواية، يعني رواية البخاري بعد رواية مسلم بعد رواية الترمذي، وهي قصة واحدة، ليست 11 قصة، هو موقف واحد وجايبين الروايات كلها وكاتبين أن هذا 11 رواية أو 11 موقف. ثم قلت له: طيب هم يا ابني رفعهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعوها على بعض؟ قال: والله هم رفعوها على بعض. قلت: طيب رفعوها قبل نزول الآية بالنهي أم قبل نزول الآية؟ بعدها ولا قبلها؟ قال: نزل رفعوها قبل نزول الآية. قلت: بعدين رفعوها قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا من شدة حماسهم للدين؟ قال: لا والله يا شيخ، واضح أن من شدة حماسهم للدين. قلت: إذا خرجنا من هذا؟ قال: نعم. وأمر على غيرها فإذا كلها أشياء مركبة تركيبا. فقلت له: هل تتوقع أن ربنا جل وعلا يرضى أن يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته رجل بالوصف الذي يذكره أصحابك عنه من كفره وضلاله وفجوره؟ هذا لا يعقل. ثم دخل معي على قصة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عائشة ومعركة الجمل وإلى آخره، وما وقع من تلبيسات تاريخية فيها وأمور، حتى انتهى نقاشنا. التقيت بعدها يا جماعة في الطائرة بشاب لا يظهر عليه أثار استقامة، يعني حلق الشارب واللحية وأظن بكيت الدخان في جيبه. ثم اكتشفت أثناء السواليف بيني وبينه أنه كان شيعيا وتسنن. ثم قلت له: طيب جابك الله، الأخ وش يشتغل؟ قال: أنا مهندس. قلت: طيب أنا عندي واحد من طلابي من شأنه كذا وكذا. قال: اجمعني به. عزمتهم عندي في البيت فجاءوا، وجاء هذا المهندس ومعه كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، وجاء معه بوثائق مصورة من بحار وجايب معه كتب وكمبيوتره، وجلس وقال: اسمع، أنا سأتكلم معك من هذه الكتب، والله أنا أمي وأبي لا يزالان على المذهب، ومع ذلك أقبل رأس أبي وأقبل رجل أمي ويدها برا بهما وإحسانا إليهم، ما بيني وبينكم عداوة، لكن أنا لا نريد أن نكون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون، لا، إذا عرفت الحق اتبع. وعلي رضي الله تعالى عنه عرف الحق واتبع ولم يقل: لا والله أبي وأمي وفلان وفلان. ثم بدأ يقرأ له، واستمر النقاش بينهما قرابة الساعتين، فخرج وفي المجلس الرابع أقبي هذا وأعلن أنه من أهل السنة والجماعة. ثم ربط ولله الحمد بمجموعة من الشيعة الذين تسننوا، عندهم جلسة يوم في الأسبوع طلعه كذا، وهم من يعني بلدان مختلفة وعندهم درس، والآن له صاحبي هذا الشاب له نشاط في البالتوك وفي الانترنت في دعوة قومه. فأنا أعني بهذا يا إخواني، سبحان الله، والله يا جماعة، وأنا أقرأ الرسالة لما كنت أقرأ السب واللعن كنت أقول في نفسي وأعرض عن الجاهلين: امسح الرسالة بس وأمشي. فقلت في نفسي: ليش ما تتصل عليه؟ يمكن رجل، حتى بعد ما تسننوا وصار صريح معي، قلت له: بالله أنت من وين جبت رقمي أصلا وكيف؟ قال: يا شيخ، أنا دخلت شات للشيعة فإذا بهم واضعين رقمك عدة مرات ويقولون: يا شباب همتكم، ارسلوا له لعن وسب، ارسلوا له لعن وسب، همتكم. إيه والله كذا يقول: همتكم، واحتسبوا الأجر، يعني حتى لو واحد ما عنده شحن في جواله يشحن واحتسبوا الأجر عند الله. يقول: واشتغلت سب ولعن وقص لزق، المسألة ما كلفتني شيء. فيقول: لكن تبين لي فعلا، يقول: والله ما كنت متصور أنك ستعاملني هذا التعامل. فأنا أعني بهذا يا جماعة، ترى عدد كبير منهم معمى عليه، وربما أن بعض تعاملات أهل السنة أحيانا بعض المواقف جعلته يعرض أكثر عن الدين، فلا ينبغي أن نكون منفرين للناس عن الدين، إلا تلطف معهم، أهدم الهدايا، حاول أن تكون معه علاقة صداقة، محاولة هدايته إلى الخير، إهداءه بعض الكتب بعض الأشرطة، الدعاء له في سرك وعلنك بأن يصلح الله تعالى قلبه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهد الشيعة جميعا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجمعنا نحن وهم على عقيدة لا إله إلا الله، وعلى عقيدة التوحيد، وعلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الكرام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.